الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض صيدليات الدواء تصرف بطاقة للعملاء وبمقدار مشتريات العميل يستفيد نقاط ويشتري بها على قدر مشترياته، فمثلا إذا اشترى ب5000 ريال يستفيد 250 ريالا، فما حكم هذه البطاقة؟ الحمد لله رب العالمين، هذا من باب الجوائز لتسويق بضاعتهم، والأصل في مثل ذلك الحل والإباحة ولا بأس به، وليس هذا من باب المداينات ولا من باب مبادلة الربوي بجنسه متفاضلا، وإنما هو من باب التسويق لبضاعتهم، وهذا من باب الجوائز، كأنهم يعطون الزبون جائزة على تكرر دخوله لمكانهم وشراء وكثرة شرائه منهم، فلا أرى في هذه المعاملة أي حرج إن شاء الله، والله أعلم.